الذين اصطفين الشيخ عنده الله هي مولانا كمان وحيد حضرة النبي يا رب العالمين كمان والله تدلل اللي انت عارف وانت حالك يا رب ربنا يهديك يا رب Thank you. قليلا ما تذكرون لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وكل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قلت فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق مما يمكرون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسي أن يكون ردف يكن بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن وما من خائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وإن ربك لذو فضل على الناس لكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من ضارة إذا في السماء وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة المبين الله أكبر الله أكبر وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء النهار مبصر. الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وكل أتوه داخلين وكلنا أتوه داخلين وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء Oh. وَدَقَّ اللَّهُ